بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فوائد قصة غزوة تبوك، ومنها أن قبلها ثلاثة الذين خلفوا. نعم، قرأناها يا شيخ. نعم، فوائد ما. نعم، بدأنا بالفوائد الدرس الماضي ونستكملها. طيب أخير. نعم، ومنها أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثا فيه ضرر على الإسلام وأهله انتقض عهده في ماله ونفسه، وإذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه كما في صلح أهل أيلة. ومنها هذا فوائد هذه جاءت بعد ذكر الثلاثة الذين خلفوا. نعم، اي نعم، بعد فوائد قصة غزوة تبوك كاملة. نعم، يعني نسخة هذه مختلفة. نعم، ثم الثلاثة الذين خلفوا. ايه، ثم اعطني النسخة. جيب النسخة. هذا فوائد اللي عبوها. كيف ناخذها وحنا ما قضينا من بارك الله لنا بالفوائد. وهي قصة تبوك. وصلنا على وجه الكتاب أربع ثمين وما أنا حملته. لا، يأتي بعد أحاديث الثلاثة. إيه، جب لنا أحاديث الثلاثة. صلى الله عليه وسلم. فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. مرارة ومرارة بن الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أقسام، منهم من عذره الله سبحانه وتعالى، وهم المرضى والضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون. ثلاثة أصناف: الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. هذا الصنف. الصنف الثاني: المنافقون الذين تخلفوا من غير عذر وكذبوا في اعتذارهم، وهؤلاء فضحهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والقسم الثالث الذين تخلفوا ثم لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو ذر وأبو خيثمة، تخلفوا ثم لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك. القسم الرابع الذين تخلفوا من غير عذر ولا نفاق، ما تخلفوا نفاقا ولكنهم تخلفوا من غير عذر، وهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكرهم الله في قوله على الثلاثة، ولم يقل تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا، وخلفوا معناه أنهم أخر أمرهم حتى أنزل الله توبتهم. خلفوا يعني أخر أمرهم، لأنهم لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا معه قالوا ما لنا عذر، صدقوا مع الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتظروا حتى يقضي الله فيهم. فكان من قصتهم ما كان مما يسوقه المصنف. نعم. فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال بعض الشارحين أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة، يعني من باب النحت اللغوي، هذا لا فائدة فيه. نعم. روينا في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال. هو كعب بن مالك هو الذي روى القصة بكاملها، وكعب بن مالك هذا كان صادقا ومجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا من شعراء الرسول الذين يدافعون عن الإسلام. نعم. روينا في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. نعم، لأنه ما خرج لقتال في بدر، إنما خرج ليأخذ القافلة القادمة من الشام ليواسي بها المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، ولكن كان أمر الله مفعولا فصارت غزوة، من أشهر الغزوات غزوة بدر وهي يوم الفرقان. فالذين تخلفوا عنها ما لامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتذروا، لأنهم لم يشعروا أنها غزوة. نعم. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وخرج يريد العير، يحسب أنه ما يلقى إلا العير، بينما جاء أهل مكة بقضهم وقضيضهم يريدون حماية عيرهم، ثم لما بلغهم أن العير سلمت تلاوموا بينهم، بعضهم رأى الرجوع وبعضهم قال لا نذهب إلى بدر، ننزل على مائها وننحر الجزور وتضرب علينا القينات والمغنيات حتى يتسامع بنا العرب فيهابونا، لأن الله أراد ذلك. فخرجوا إلى أن وصلوا إلى بدر، وما شعروا أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا حتى توافوا من غير ميعاد. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. نعم، ليلة العقبة هي الليلة التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وينصروه. والعقبة هي عند جمرة العقبة، العقبة في شعب من وراء جمرة العقبة اجتمعوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على النصرة وأن يهاجر إليهم. نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني إنها بيعة العقبة عظيمة، وفيها يعني من نصرة الإسلام، وفيها من أكثر مما في بدر، ولكن الشهرة صارت لغزوة بدر. نعم. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه. كان من خبري يعني في غزوة تبوك. نعم. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط. هذا الصدق، هذا الصدق. نعم. حتى جمعتهما في تلك الغزوة. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، استقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم. نعم. في الغزوات يوري بغيرها، إلا هذه الغزوة فإنه صرح بها لأنها ذات شأن، هي مثل الغزوات، وقت الحر ومطيب الثمار والمسافة بعيدة والعدو شديد وهم الروم، لذلك صرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بالوجهة التي يريدها حتى يكونوا على بصيرة من أمره، وحتى لا يخرج إلا أهل الصدق والإيمان. نعم. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. نعم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. نعم. كان المسلمون الصادقون الذين خرجوا مع الرسول من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم عدد كبير، جيش جرار، لأن العدو الروم عندهم قوات وعندهم جنود وعندهم. نعم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب رضي الله عنه: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى. نعم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أعدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. نعم. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. نعم. هذا أول ما أصابه، أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في المدينة إلا المنافقون ومن عذرهم الله عن الخروج، وهو ليس ممن عذره الله وليس منافقا،

حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام إذا نبطي من أنباط أهل الشام. والنبطي هو المزارع، يعني مزارعون يسمون أنباط لأنهم يستنبطون الماء من الآبار. نعم. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس. وهذا أيضا من الامتحان، هذا من الامتحان. نعم. فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني ولا يتكلمون، يشيرون إليه إشارة ولا يتكلمون. نعم. حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا الوساسنة ملوك الشام، والمناذرة ملوك الحيرة بالعراق، وهم عرب. نعم. فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأته وهذا أيضا من البلايا. نعم، كافر يقول له تعال عندي، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم. فتيممت بها التنور فزجرته بها، يعني أحرق الكتاب. نعم. حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. وهذا أيضا من العقوبة. نعم. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. نعم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني معهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. نعم. قالت والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي مذ كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لو استأذنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا يعني تيقنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد، فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة. وما لأن كعب رضي الله عنه أخبر بتخلفه وأنه ما له عذر وأنه تثاقل يوما فيوما. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة وما آل إليه أمره. وفيه من النصيحة ما هو أهم الأمور، ومنها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ رضي الله عنه. رد الغيبة عن أخيك المسلم كما فعل معاذ في تبوك، دفع عن عرض أخيه كعب بن مالك. ومنها ملازمة الصدق وإن شق فعاقبته إلى خير. لأن كعبا وإخوانه الثلاثة لزموا الصدق فصار خيرا لهم، ولو كذبوا لصار شرا لهم. ومنها استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن يجلس لمن يقصده في موضع بارز كالمسجد ونحوه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس للناس مثله من يكون من الأمراء أو من العلماء والناس يحتاجون إليهم، يجلس لهم ليسمع كلامهم ويقضي حوائجهم ويسمع شكاياتهم. ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاثة، هجرهم مدة 50 يوم لا يكلمهم ولا يكلمهم الناس، ففيه هجر العاصي من المسلمين إذا كان في هذا مصلحة له بأن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله، فالهجر مشروع. أما إذا كان الهجر لا يزيده إلا شرا فإنه لا يهجر، ولكن يستمر معه في النصيحة والإنكار عليه. ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا. القصد من هذا تأديب المسلم العاصي ليتوب إلى الله عز وجل، ولأيضا يعتبر به غيره. ومنها استحباب بكائه على نفسه إذا بدرت منه معصية وحق له أن يبكي. كحال الثلاثة الذين حصل منهم ما حصل ما زالوا يبكون حتى تاب الله عليهم. نعم. ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل كعب رضي الله عنه. نعم، لأن ورقة ملك غسان التي يطلب فيها قدوم كعب إليه ليكرمه عظمت على كعب واعتبرها من المحنة فأحرقها، أحرقها استنكارا لها، ولا شك فيها اسم الله عز وجل. نعم. ومنها أن كنايات الطلاق كقوله الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية. الطلاق له صيغتان، صيغة صريحة وهي الطلاق وما تصرف منه، هذه صريحة إذا تلفظ بها وقع الطلاق ولا يشترط النية، الصريح لا يشترط فيه النية. وأما لأنه ما يحتمل غير الطلاق، هذا الصريح، الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غير معنى واحد، وأما ما يحتمل عدة معاني فهذا يسمى الكناية، كناية الطلاق، مثل الحقي بأهلك، هل ماذا يريد؟ الحقي بأهلك للزيارة، الحقي بأهلك، أو يريد الطلاق، يحتمل هذا وهذا، فلا يقع به طلاق إلا بنية، إذا نوى أنه طلاق صار طلاقا. هذا الفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق. نعم. ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب. نعم، لأن هذه المرأة تبرعت بخدمته رحمة به، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة والتصدق عند ذلك. نعم، فكعب رضي الله عنه تصدق عندما تاب الله عليه، ولما سمع الصوت بالبشرى سجد شكرا لله عز وجل. فسجود الشكر مشروع عند تجدد نعمة، سواء خاصة أو عامة للناس المسلمين، أو اندفاع نقمة عن المسلمين، مثل ما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب. نعم. ومنها استحباب التبشير والتهنئة وإكرام المبشر بكسوة ونحوها. نعم، منها استحباب البشارة، التبشير، يعني إذا سمعت لأخيك بخبر سار تبشره بذلك لأجل أن يفرح بذلك، يدخل عليه السرور، كما حصل من الصحابة لما بشروا كعبا وإخوانه بتوبة الله عليهم، والتهنئة أيضا هنؤوهم. نعم. ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان. القيام للشخص ينقسم إلى أقسام، قيام عليه من باب التعظيم وكما يفعل الملوك الجبابرة، هذا لا يجوز، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قيام الحراسة، إذا كان يحتاج إلى حراس يقومون عليه للحراسة، هذا لا بأس للحاجة، هذا القيام عليه. أما القيام له، القيام له إذا أقبل، هذا إن كان لأجل السلام عليه ومقابلته فلا بأس، بما في ذلك من إدخال السرور عليه. وأما إذا كان مجرد قيام إجلالا له من غير السلام، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، يقوم احتراما له، هذا ما يجوز. مثل بعض المدرسين إذا دخل على الطلاب يقومون، إذا دخل المدرس قمنا إجلالا له واحتراما، كما في الأناشيد هذا ما يجوز. نعم. ومنها استحباب القيام. وأما القيام إليه لخدمته، يحتاج من يقوم إليه، ينزله من على الدابة أو من على السيارة لحاجته، هذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال للصحابة قوموا إلى سيدكم لأجل ينزلوه عن الدابة، لأنه مصاب، لأنه مصاب رضي الله عنه بجراحة. نعم. ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وجواز سرور القوم بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما. نعم. قيام من ذلك قيام طلحة بن عبيد الله إلى كعب واستقباله لغرض صحيح. نعم. وجواز سرور القوم بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما، وليس بمعارض بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي يريد القيام عليه من باب الفخفخة، ومثل ملوك الروم وملوك فارس، هذا لا يجوز. نعم. من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الوعيد للمتكبرين، ومن يغضب إذا لم يقم له. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها. إذا أقبلت قام صلى الله عليه وسلم واستقبلها، قبلها سرورا بها، فدل على جواز القيام للشخص لأجل السلام عليه. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها، وتقوم له كرامة. نعم. وتقوم له كرامة، وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله، والبر لمن يتوجه بره، والأعمال بالنيات. نعم. والله أعلم. ومنها مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا. نعم. لأن كعبا مدح نفسه بالصدق وملازمة الصدق، وهذا ليس من باب الفخر، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد. نعم. بيعة العقبة، أن بيعة العقبة، نعم، كانت من أفضل المشاهد. كانت من أفضل المشاهد، لأن كعبا شهد العقبة واعتبرها أفضل من بدر. نعم. ومنها أن ديوان الجيش لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم، وأول من دون الدواوين عمر. في حياته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبون الغزو، وليس لهم رواتب، ليس لهم رواتب من بيت المال، وإنما لما فتحت البلاد وتوسعت المملكة الإسلامية وجاءت الأموال في عهد عمر رضي الله عنه صاروا يكتبون الغزاة ويدونونهم في دواوين، فهذا من أوليات عمر رضي الله عنه. نعم. ومنها أن فرصة القربة إذا حضرت فالحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقاض. أي نعم، لأن هؤلاء الثلاثة إنما حصل عليهم اللوم لأنهم لم يبادروا الفرصة، لم يبادروا الفرصة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وإنما تكاسلوا وأخروا لأنفسهم حتى عاقبهم الله عز وجل. فالمسلم إذا سنحت له الفرصة لا يتوانى عن اغتنامها. نعم. ولهذا نظائر في القرآن، فلهذا نظائر في القرآن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذا لم يقبل الحق أول مرة يبتلى بنقيضة والعياذ بالله، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. ومنها أن فرصة القربة إذا حضرت فالحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقاض. نعم. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه لأن يحول بينه وبين قلبه وبين إرادته. نعم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هذه فرصة، غزوة تبوك فرصة أهملها هؤلاء الثلاثة فحصل عليهم ما حصل. فالفرص الطيبة تنتهز ولا يتثاقل الإنسان عنها لأنه قد يحرم منها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني للجهاد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عقوبة إذا ترك المبادرة، فإن الله يوقع في قلبه شيء من الكسل ومن التماهل. نعم. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه لأن يحول بينه وبين قلبه وبين إرادته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني بادر لئلا يتغير قلبه إذا تأخر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وصرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله عاقبهم فلم يقبلوا الحق بعد ذلك. نعم. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بني إسرائيل، بني إسرائيل لما جاءهم موسى عليه السلام وقال إني رسول الله، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا ولم يقبلوا أزاغ الله قلوبهم، أصابهم الزيغ عقوبة لهم لأنهم لم يبادروا بالقبول واتباع موسى عليه السلام، توقيره وعدم أذيته. نعم. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون فلم يقبلوا عاقبهم الله بالزيغ والعياذ بالله. نعم. وهو كثير في القرآن. نعم. ومنها أنه لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو مغموص عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفهم رسول الله ولم يقبل عذرهم حتى تاب الله عليهم. نعم. ولذلك قال: الذين خلفوا، أي خلف شأنهم وأمرهم. نعم. ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس في تبوك سأل عن كعب ابن مالك ولم يسأل عن غيره، وأنت خلفين واجد، لكن لم يسأل إلا عن هذا الرجل لمكانته رضي الله عنه. نعم. هذا فيه تنبيه له، بلغه الخبر وكان ذلك سببا في توبته وندامته. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب، ولم يذكر سواه. نعم. مع أن المتخلفين كثير ولم يذكر إلا كعب بن مالك. نعم. ولم يذكر سواه استصلاحا له وإهمالا للمنافقين. نعم. ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله، ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله. لأن الرجل قال عن كعب إنه شغله النظر في عطفيه وبرده والنظر في عطفيه، هذه مثلبة، ويعني إنكار عليه بهذا الأمر، ولكن معاذا رضي الله عنه ذب عن عرض أخيه. نعم. ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن، لأن الصحابي الذي قال في كعب ما قال بناء على غالب ظنه، بناء على غالب ظني. نعم. ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله، ومنه طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه، وطعن أهل السنة في أهل البدع. نعم، هذا يسمى الجرح والتعديل في علم الحديث، يبينون يقولون الرجل هذا كذاب، الرجل وضاع، الرجل سيء الحفظ، من الرواة من أجل حفظ السنة لا من أجل النميمة والغيبة، إنما هو من أجل حفظ السنة وتصحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من حراسة الحديث عن الدخيل، وجاز هذا وإن كان فيه غيبة، لكن لغرض شريف، غرض أعظم، وهو صيانة السنة عن الدخيل. نعم. ومنه طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه، وطعن أهل السنة في أهل البدع، وإن كان البدعة خفيفة يطعن في المبتدع وإن كانت بدعته خفيفة. نعم. ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم، كما رد معاذ رضي الله عنه ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. ما أنكر على الطاعن ولا أنكر على الراد، دل على جواز ذلك بناء على غلبة الظن، ما هو من أجل التشهي، ما هو من أجل التشفي والتشهي، وإنما الغرض من ذلك دفع الضرر. نعم. ومنها أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي ركعتين. نعم. ومنها ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثا. أي نعم، من باب الهجر، والهجر للمسلم يجوز إذا كان فيه مصلحة وردع فيهجر. نعم. ومنها معاتبة المطاع من يعز عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة. نعم. ومنها معاتبة المطاع من يعز عليه، فإنه عاتب المطاع. نعم، لأن الرسول عاتب الثلاثة مع أنهم عزيزون عليه، أنهم من أفاضل الصحابة، فعاتبهم صلى الله عليه وسلم، كما أنه هجرهم أيضا. نعم. ومنها معاتبة المطاع من يعز عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة. نعم، عتاب الأحبة هذا معروف عند الأدباء، وإن كانوا يحبونهم مع هذا يعاتبونهم. نعم، لأن خطأ الحبيب أشد من خطأ غيره. نعم. ومنها توفيق الله سبحانه لكعب وصاحبيه لما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم، والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. نعم، فالذين صدقوا حصل عليهم ضرر لكن العاقبة حميدة، وأما الذين كذبوا حصل عليهم مقصودهم وهو قبول اعتذارهم ولكن حصلت لهم العاقبة السيئة هو أن الله فضحهم. نعم. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم خاصة دليل على صدقهم وكذب الباقين. النبي ما منع من كلام غيرهم من المتخلفين، وهم 80 رجلا، ما نهى عن كلام هؤلاء 80، إنما نهى عن كلام هؤلاء 3، لأنهم صادقون والخطأ منهم أشد من الخطأ من غيرهم. نعم. فأراد تأديب الصادقين. نعم. وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم. نعم. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فمن هان عليه خلى بينه وبين معاصيه. الله يملي للظالم ويتركه يعصي ويفجره ويفسق، وأما الصالح فإذا حصل منه خطأ عجل الله له العقوبة لأجل أن يطهره ولأجل أن ينبهه ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فمن هان عليه خلى بينه وبين معاصيه، فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. نعم، يستدرج، كلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة من باب الاستدراج. أما الصادق والصالح فإن الله يعجل له العقوبة. نعم. وقوله رضي الله عنه حتى تسورت حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن. يقول ابن عمي، يعني ابن عمه، إذا علم أنه ما يكره دخوله عليه بدون إذن فلا بأس. نعم. وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم، ومن أمره لهم بالاعتزال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه أن يكلمهم الناس هو كلمهم بالاعتزال وبأمور، فدل على أن ولي الأمر يكلم الشخص ولو كان يعتب عليه. نعم. وفي قوله الحقي بأهلك دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. ما لم ينوه، الكناية لا بد معها من النية، وأما الصريح فإنه يقع به الطلاق نوى أو لم ينوي. نعم. وفي سجوده لما سمع صوت المبشر دليل أن تلك عادة الصحابة وهي سجود الشكر. كعب لما سمع صوت المبشر دليل على أن هذا فعل الصحابة وأنهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. نعم. وسجد حين شفع لأمته فشفعه. نعم. الله فيهم 3 مرات، يعني في يوم القيامة الشفاعة الكبرى، أنه لا يشفع حتى يسجد عند ربه سبحانه ويؤذن له بالشفاعة. نعم. وسجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه قتل مسيلمة. نعم. وسجد علي حين وجد ذي الثدية. نعم، الخوارج لما قتل الخوارج في النهروان، لما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في واحد منهم علامة تدل على أن من قتلهم فله الأجر العظيم، فأرسل رضي الله عنه من يبحث في القتلى، والرسول وصفه بأن له ثدية مثل ثدية المرأة، فوجدوا الرجل ذو الخويصرة له ثدي مثل ثدي المرأة، ففرح بذلك أمير المؤمنين، انطبقت عليه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهم. نعم. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على حرص القوم على الخير وتسابقهم في مسرة بعضهم بعضا، يعني الصحابة منهم من صعد الجبل وصوت بالبشارة، ومنهم من ذهب على فرس، هذا دليل على حبهم الخير لإخوانهم. نعم. ومنها أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق. نعم. ومنها أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه. نعم، كما فعل كعب رضي الله عنه. نعم. واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية. نعم، تهنئة، تهنئة من تجددت له نعمة، ولد له مولود، تزوج امرأة، يعني هذا تجدد نعمة. واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه ومصافحته، فهذه سنة مستحبة. نعم. وجائز في النعم الدنيوية لمن تجددت له، وأن نعم. الأولى أن يقال ليهنك ما أعطاك الله ونحوه، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. نعم. وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته وقبول الله لها. نعم، أبشر بخير يوم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك. نعم، فخير يوم هو يوم التوبة من الله عز وجل، خير من الدنيا وما فيها. نعم. وفي سروره صلى الله عليه وسلم كمال شفقته على الأمة. نعم، لما نزلت توبة الله على الثلاثة وأخبر بها الصحابة وجلس للناس، صار وجهه يتهلل كفلقة القمر عليه الصلاة والسلام، دل على أن السرور بالخير لإخوانك أنه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، تحب لهم الخير. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وفي استحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بماله كله لم يلزمه إخراج جميعه. نعم، هذا كله حصل من كعب، أن كعب تصدق عندما عند البشارة، تصدق بثوبيه، ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله عز وجل. النبي أقره على ذلك، لكن أمره أن يمسك شيئا من ماله لأجل حاجته إليه، فلا يتصدق الإنسان بجميع ماله ويبقى بدون مال، بل يبقي له شيئا من المال يكفيه. نعم. وفيه عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدارين به. نعم، لما حصل لهؤلاء الثلاثة من الكرامة بسبب الصدق، وأنهم لم يكذبوا مثل ما كذب المنافقون. نعم. وقد قسم الله سبحانه الخلق قسمين: سعداء وهم أهل الصدق والتصديق، وأشقياء وهم أهل الكذب والتكذيب. نعم، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. نعم. وقوله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، هذا من أعظم ما يعرف أو ما هذا من أعظم ما يعرف قدر التوبة، وأنها غاية كمال المؤمن، فإن الله سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات. نعم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله. شوف، هذه الغزوة هي آخر الغزوات: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني انتهت الغزوات، فاتهم الخير. هذه الغزوة أكرم الله بها الصادقين وأهان بها المنافقين. نعم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه، فسبحان من لا يسع العباد غير عفوه ومغفرته، وكرر توبته عليهم مرتين فتاب. نعم. عليهم أولا لقد وعلى الثلاثة فتاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، لأن الله قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم أخبر أنه مرة ثانية تاب عليهم، تاب عليهم ليتوبوا. نعم. وكرر توبته عليهم مرتين فتاب عليهم أولا يعني الثلاثة. نعم. بالتوفيق لها، وثانيا بقبولها، فالخيرات كلها منه وبه وله. نعم. فصل في حجة. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة، المعناه أنهم الثلاثة لم يكونوا يصلون مع الجماعة، وهل فيه دليل على عدم وجوبها؟ لا، وجوبها دلت عليها أدلة كثيرة، وهذا الحديث يحمل على أن كعبا له عذر في تخلفه عن صلاة الجماعة، أن له عذرا، فلا يكون هذا الحديث قاضيا على الأحاديث الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول كعب رضي الله عنه: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني؟ يعني بعدما صدق الله ورسوله، الله جل وعلا أكرمه بعد ذلك بأن لزم الصدق في بقية حياته إلى أن توفاه الله إكراما له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا يقول: ما معنى قول كعب بن مالك رضي الله عنه: ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه؟ نعم، هذا إقرار واعتراف بالذنب، اعتراف بالذنب، وأنه ليس له عذر في تخلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث: يا رسول الله إن امرأة في حديث يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ألا يدل هذا على أنهم كانوا يكتبون أسماء الغزاة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ إن كانوا يكتبونهم فليس لهم مرتبات، إنما في عهد عمر يكتبونهم لهم مرتبات من بيت المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض ملاعب الكرة إذا أحرز اللاعب هدفا سجد سجود الشكر، فهل في ذلك محظور؟ هذه ما هي بنعمة، هل لعب الكرة هذا نعمة؟ السجود عند تجدد نعمة، وهذه ما هي بنعمة، هذه أقرب ما تكون للنقمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أذنبت ذنبا وسترني الله سبحانه وقد تبت منه، وكلما ذكرت ذلك الذنب ندمت عليه ولم أرجع إليه ولله الحمد، ولكن يأتيني الشيطان ويقول إنه يجب أن تخبر بهذا الذنب، وهو لا تطيع الشيطان، لا تخبر به، ستر الله عليك، استر على نفسك، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر المدرس الطلاب بالقيام له فهل الواجب معصيته وعدمه؟ نعم، لا يقومون ويشتكون على المرجع يمنعه من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القيام للأب احتراما له؟ نعم، يقام لأهل الفضل، والوالد من أهل الفضل عليك، وإكراما له لذلك، وربما يحتاج لك لتخدمه. نعم، أو لتسلم عليه. نعم، أو لتجلسه في مكان مناسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند دخول عالم إلى مجلس فإن الذين في المجلس يقومون احتراما له، وكذلك عند خروجه من المجلس يقومون. لا، هذا ما يصلح، يقومون ليسلموا عليه ما في بأس، يسلموا عليه ما في بأس، أما يقومون احترام فقط لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في مكتب مسؤول من المسؤولين ثم دخل المكتب فقمت واقفا تقديرا له، لا تبيه ينجز معاملك أنت قائما تقديرا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سجود الشكر هل يشترط فيه الوضوء؟ لا، الصحيح أنه ما يشترط له وضوء، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ملك غسان تحت سلطة الروم؟ نعم لهم إشراف عليه، لهم إشراف عليه، ولهم مرتبات من الروم ومن الفرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تدل قصة كعب رضي الله عنه على جواز الهجر فوق 3 أيام؟ اي نعم، قدر المصلحة، هجر العاصي قدر المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رمي بعض الأوراق التي يكون فيها ذكر الله أو فيها آية من القرآن؟ إذا عرفت إن فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن فلا يجوز لك ترميها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الخطاب للمؤمنين، هل هو خاص بالجهاد أو هو عام في كل؟ فسرت الآية بأن المراد به الجهاد، لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الكلام في أخطاء الدعاة وبيانها يعتبر من علم الجرح والتعديل؟ لا، من النميمة والغيبة، ولا يجوز، وهذا يثير الشر بين طلبة العلم. إذا رأيت خطأ على طالب علم أو على عالم، المناصحة بينك وبينه، وأما أنك تجلس في المجالس وتجرح الناس ما يجوز هذا، ولا فيه مصلحة بل فيه مضرة. الحين انقسموا الناس بسبب هالأمور، هذه تحزبهم بسبب هالأمور، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول كعب رضي الله عنه: تسورت الجدار؟ أنتم وش لغتكم الآن؟ ما أنتم تقولون قمز الجدار؟ قمز، ما أدري سن هذا عندكم، يعني تسورت الجدار، يعني قفز عليه، قفز على الجدار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وصل المسافر إلى بلده فأراد أن يصلي ركعتين وذهب إلى المسجد يقول فوجده مغلقا، فهل يصلي في بيته ويكون مدركا للسنة؟ إذا ما وجد مسجد يصلي في بيته. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يعني ما وجد مسجد في طريقه، لا هو بأنه معناه يروح يدور مسجد في البلد ويتعب، لا، يمكن في طريقه مسجد يصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا عادة وهي أن المبشر إذا بشر إنسانا فإنه يشترط نوع بشارته، فهل يلزم بدفعها له؟ إيش؟ عندنا عادة وهي أن المبشر إذا بشر إنسانا فإنه يشترط نوع بشارته التي يعطى إياها. لا، المبشر ما يشترط شيء، يأخذ ما يعطى، وهذا يرجع إلى يسر المبشر، إلى يسره وعسره. نعم، يرجع إلى كرمه وجوده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الإنكار بالقلب؟ كراهة المعصية، كراهة المعصية وأهل المعاصي، هذا الإنكار بالقلب، واعتزال مواطن المعاصي والبعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجاهر بالمعصية هل تجوز الصلاة خلفه وهل تصح؟ وش نوع المعصية؟ إن كانت تقتضي الفسق فلا يصلى خلفه، أما إن كانت من الصغائر ما منا أحد سالم يا أخي، ما يصلي بالناس إلا واحد سالم من الذنوب، وين هو هذا؟ ما نعلم هذا. الكبائر، نعم، الكبائر اللي جاهر بها ظاهرة عليه، أما الكبائر اللي يخفيها أمره إلى الله، ما نبحث عن فعله في بيته وعن أمكنته الخاصة، لكن إذا أظهر الكبيرة أو تمدح بها وذكرها للناس هذا مجاهر، لا ينبغي أنه ما يصلى خلفه. نعم. إلا إذا كان من ولاة الأمور، إذا كان من ولاة الأمور يصلى خلفهم لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع الكلمة. كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وخلف ابن زياد وخلف، نعم الأمراء اللي ما هم مستقيمين تماما، عليهم ملاحظات، يصلون خلفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هي المعاصي التي تستوجب الهجر؟ كل المعاصي تستوجب الهجر، إذا اللي تظهر على الشخص، اللي تظهر على الشخص ولا يقبل النصيحة يهجر. إذا كان في هجره مصلحة، وهو أنه يخجل ويترك المعصية. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا يجوز الهجر، وإنما ينصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد لأجل حضور الدروس العلمية وهي برفقة سائق أجنبي لوحدها؟ خلوة لا، تركب مع سائق وحدها ما يجوز، هذه خلوة. ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم.